الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 34 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 15 من شهر ربيع من شهر ذي القعدة الحرام عام 35 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة انتهينا في الدرس الماضي من أحكام وفصول الغسل، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن أحكام التيمم. وقبل ذلك أحب أن أنوه لكم يا إخوة بأمر سار من حيث يعني المطبوعات العلمية، من حيث المطبوعات العلمية، فقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى أمس بزيارة عالم جليل، وهو شيخنا الشيخ المختار ابن العربي مؤمن الجزائري حفظه الله وبارك في عمره، وبشرنا بصدور كتابه العرف الناشر في طبعته الجديدة بأقسامه الثلاثة، وهي قسم الفقه الذي طبعه طبعة ثانية وأضاف له بعض الفوائد وأصلح فيه بعض الأخطاء التي لم تكن في الطبعة السابقة، وأضاف مجلدا جديدا شرح فيه العقيدة وشرح فيه التصوف. الكتاب هو ذا، يعني سترونه على الصورة، هذان المجلدان، هذا مجلد الفقه وهذا مجلد العقيدة والتصوف. حقيقة يعني بشارة وخبر سار، الشيخ حفظه الله وبارك فيه شرح ذلك شرحا أثريا بين فيه المذهب، ويعني استدل لكل فرع من الفروع التي ذكرها الناظم رحمه الله بالأدلة، وركز على الحديث التي في الموطأ، فإن لم تكن ففي بقية كتب السنة، يعني يركز على الحديث إذا كان في الموطأ، ثم بعد ذلك يستخرجه من بقية كتب السنة. وبالنسبة للعقيدة فقد ترك عقيدة الإمام ابن أبي عقيدة الإمام ابن عاشر رحمه الله، وأنتم تعلمون أنها عقيدة أشعرية في الجملة، يعني عقيدة كلامية، لكن الشيخ حاول قدر الإمكان أن يرجع الأمور إلى أصولها، بمعنى أنه ما وافق السنة والأثر بينه، وما خالف ذلك بينه أيضا، وأيضا فعل ذلك في كتاب التصوف. على أنني أحب أن أنبهكم إلى أن الإمام ابن عاشر رحمه الله عقيدته التي ذكرها هي عقيدة مجملة، يعني ليست مفصلة بحيث يدخل في الخلافات العميقة، ولذلك هي عقيدة سنية مجملة، وإن كان قد استخدم طرائق المتكلمين لأنه اختصر في ذلك صغر السنوسي، العقيدة السنوسية هي التي جرى بها العمل في بلاد المغرب الإسلامي في القرون المتأخرة، جرى العمل على دراسة العقيدة من رسائل السنوسي، والسنوسي رحمه الله محمد بن يوسف السنوسي التلمساني رحمه الله صنف عدة كتب في العقيدة، منها الكبرى والعقيدة الوسطى والعقيدة الصغرى وله صغرى الصغرى، وشرح ذلك كله، وأصبح هذا هو معتمد المتأخرين من أهل المغرب، لا يعرفون إلا هذه الكتب. أما الكتب العميقة والطويلة في العقيدة وما إلى ذلك فلم يكونوا يعرفونها. نعم، صنف الإمام المقري التلمساني رحمه الله، وهو أحد نوابغ أئمة القرن العاشر، كان في تلمسان ثم استقر به الأمر في مدينة فاس، وصنف رسالة منظومة جميلة سماها إضاءة الدجنة في عقيدة أهل السنة، وطارت كل مطار، وإن كان أهل المغرب الأقصى لم يألفوا شرحها ودراستها، لكن أهل شنقيط اهتموا بها وتدارسوها، ثم انتشرت في المشرق والمغرب، لأن الإمام التلمساني المقري رحمه الله ذهب إلى الشام واستقر في مصر، ثم توفي في مصر رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا يعني هذه العقيدة التي ذكرها الإمام ابن عاشر رحمه الله، هي اختصرها من نفس ما يدرس في السنوسية، لكنه نظمها على طريقة المنظومات، والسنوسي كتبها نثرا. ونحن لما ارتأينا أن هذه العقيدة حقيقة لا تفيد المبتدئ ولا تفيد من يريد أن يتدارس عقيدة أهل السنة والجماعة، ارتأينا واجتهدنا في أن نستبدل بها عقيدة سنية أثرية، وتركز على المسائل التي يحتاجها الناس. يعني نحن لن نذكر للناس مسائل المنطق والكلام وما إلى ذلك مما لا يحتاجونه. حتى إن الشراح نصوا، منهم الإمام ميارة رحمه الله، منهم الإمام ميارة رحمه الله، نص على أن هذه العقيدة يعني حقيقة لا تفيد كثيرا المبتدئين. قال ولكنه اعتذر عن الشيخ، قال ولكن الشيخ لتبحره ولعلمه الواسع يعني كتب هذه العقيدة بهذا الشكل. أما العقيدة التي ارتأينا أن نقدمها للمبتدئين ففيها حقيقة تقسيم التوحيد إلى توحيد قصد الطلب، توحيد المعرفة والإثبات، وفيها في توحيد قصد الطلب ذكرنا مسائل القواعد في معرفة صفات الله سبحانه وتعالى، ومسألة القرآن وكلام الله وما إلى ذلك من الأمور التي، والعلو وما إلى ذلك التي يذكرها أئمتنا رحمه الله في كتبهم. ثم توحيد القصد والطلب في مسائل التوحيد العملية التي ينبغي الإنسان أن ينتبه لها ويحترز منها حتى لا يخدش توحيده. فمنها أمور الحب والرجاء والتوكل وما إلى ذلك، ومنها ما يتعلق بالدعاء والاستغاثة وما إلى ذلك، ومنها ما يتعلق بالحاكمية. وركزنا على هذه المسألة نظرا لعموم البلوى بها في زماننا هذا، وأيضا ركزنا على مسألة أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد الطاعة وينقص المعاصي، وأن العمل جزء من الإيمان لعموم البلوى بذلك وانتشار مذهب الإرجاء وما إلى ذلك. هذا اجتهادنا. بعض الناس انتقدنا عليه وقال يعني غيرتم عقيدة الرجل وحرفتم في المنظومة، لكننا نحن لم ننسب ذلك للشيخ رحمه الله، إنما نسبناه لمن كتبه هو وأخونا الشيخ أبو محمد البشير بن محمد عصام المراكشي حفظه الله، فهو الذي نظمها، ونحن بينا ذلك في المقدمة التي كتبناها للمنظومة. هذا أردت أن أذكر به إخواني بارك الله فيهم، مع أننا ذكرناه في موضعه وذكرناه في بداية الدروس التي عقدناها بفضل الله تبارك وتعالى، إلا أني بحكم أني عرضت عليكم ما صنفه شيخنا حفظه الله الشيخ المختار بارك الله فيه، نبهت لأنه حصلت بيننا أمس مذاكرات علمية في هذا الأمر، ويعني منهم من اقترح هذا الأمر أن تترك العقيدة على ما هي عليه وتشرح على طريقة أهل السنة، ومنهم من قال، ومنهم من اعتذر يعني فهم أو قبل عذرنا في تغيير تلك العقيدة وجعلها عقيدة سنية أثرية. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني نحن حقيقة نقصد من هذه الدروس أن تصبح منهجا دراسيا في دراسة الفقه والاعتقاد. فنحن كما نتدارس الفقه بصغيره قبل كبيره، أيضا نتدارس رسائل الاعتقاد بصغيرها قبل كبيرها، فينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. يعني ينشأ الطالب المبتدئ شيئا فشيئا فيعرف عقيدته ويكبر شيئا فشيئا فيه، حتى يستطيع بعد ذلك مطالعة المجلدات الكبيرة وهو يفهم ما فيها. لكن إذا دخله الفهم السقيم منذ البداية، أو دخلته بدعة من هنا أو بدعة من هنا، فيحصل الانحراف شيئا فشيئا حتى ينحرف عن السنة. وقد رأينا شبابا بدأوا متحمسين ثم انحرفوا عن السنة، نسأل الله أن يسلمنا ويعافينا ويعافيكم جميعا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، ماذا يقول الناظم رحمه الله في كتاب التيمم؟ قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمما. وصل فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به تحل أو به يحل وجاز للنفل ابتدا ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح وجاز للنفل ابتدا ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح. هذه الأبيات تطرقت إلى ثلاثة فصول. الفصل الأول الأمور التي يجوز من أجلها أو تكون سببا في التيمم، متى يجوز للمرء أو يجب عليه حقيقة في بعض الأحوال أن يتيمم متى. الفصل الثاني ماذا يصلي بهذا التيمم؟ السلام عليكم. ماذا يصلي؟ تفضل. ماذا يصلي بهذا التيمم؟ الفصل الثالث من الذي يتيمم ومن الذي لا يتيمم، وماذا يصلي ذاك وماذا يصلي هذا؟ يعني مسائل متعددة ذكرها في هذه الأبيات الثلاثة. وقبل أن ندخل في الموضوع أحب أن أبدأ بمقدمة لطيفة وهي تعريف التيمم. فالتيمم يا أخوة جاء من يممت وجهي للشيء، يعني توجهت. يقال قصد الشيء يمم وجهه إليه وعزم على فعله. إذن يمم وجهه أي قصده وعزم على فعله. ومنه قول الله تبارك وتعالى ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ومنه قوله سبحانه وتعالى أيضا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه. إذن هنا آمين يعني قاصدين البيت الحرام، ولا تيمموا يعني لا تقصدوا الشيء الفلاني. وشرعا التيمم هو عبادة حكمية تستباح بها الصلاة، وهي القصد إلى الصعيد الطاهر يمسح به وجهه ويديه. القصد إلى الصعيد الطاهر يمسح به وجهه ويديه. ما معنى قولنا التيمم عبادة حكمية؟ معناه أن هذه العبادة هي في حقيقة الأمر تأخذ حكما معينا، ولكن في حقيقة الأمر هي لا تطهرك. أنت إذا أخذت التراب أو ضربت على الأرض الصعيد الطيب فإنك بهذا فقط تحولت من حكم إلى حكم آخر، أما حقيقة فأنت لم تتطهر، لأن التراب لا يطهر بل قد يوسخ ثيابك. لكنها شريعة شرعها الله سبحانه وتعالى إذا لم تستطع أو لم تجد الماء بحسب ما سنذكره إن شاء الله. وقوله تستباح بها الصلاة يعني حقيقة لا تستباح الصلاة فقط، كان ينبغي أن يقول يستباح بها ما كان ممنوعا على غير المتوضئ أو غير المتطهر أو غير المغتسل. إذن يجمع ذلك يستباح بها ما كان ممنوعا على غير المتطهر أو غير أو يستباح بها ما كان ممنوعا على المحدث، حدث أكبر كان أم أصغر، حتى يدخل في ذلك التيمم لرفع أحكام الجنابة. ويدخل في هذا كله كل ما يستباح بالتيمم. وعليه قولنا يستباح يعني أن الإباحة مؤقتة، الإباحة مؤقتة إلى أن يوجد الماء. وسنأتي إن شاء الله على شروط التيمم وواجباته وسنة إن شاء الله، ليس في هذا الدرس لكن في الدروس القادمة. إذن يا أخوة التيمم على الصحيح لا يرفع الحدث وإنما يبيح لنا فعل الشيء. فإذا ولذلك بمجرد أن يوجد الماء فعليك أن تغتسل إن كنت جنبا وتتوضأ إن كنت محدثا حدثا أصغر. واضح؟ وهذا يعني واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص صليت بأصحابك وأنت جنب فاعتبره جنبا مع أنه تيمم، إلا أن يقال إنه عاتبه على أمر فلما بين عذره قبل عذره، إنه الصورة أنه صلى بالناس وهو جنب لم يغتسل إنما تيمم فقط، فلما بين عذره عذره رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب التيمم يا إخوة ثبت بالقرآن والسنة والإجماع، أما القرآن ففي السورتين النساء والمائدة، ففي النساء يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وفي سورة المائدة يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. واضح يا أخو؟ ففي هاتين الآيتين ذكر التيمم عند فقدان الماء، وأما في الحديث فيثبت ذلك أحاديث كثيرة جدا، لكن نأخذ منها حديثين. الحديث الأول هو الحديث الذي يثبت أن التيمم من خصال هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة المحمدية، ولم يكن في الأمم السابقة. فقد روى حذيفة بن يمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلنا على الناس بثلاثة، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، صفوفنا في الصلاة كصفوف الملائكة، وجعلت الأرض كلها مسجدا، يعني أينما صليت أدركتك الصلاة فتصلي، وجعلت تربتها طهورا إذا لم نجد الماء. والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهو الحديث الذي شرع لنا التيمم. متى شرع التيمم؟ شرع بعد غزوة بني المصطلق وتسمى غزوة المريسية، وإنما سميت غزوة بني المصطلق لأن القبيلة التي قتلت أو قاتلها المسلمون كانت قبيلة بني المصطلق، وهم فرع من خزاعة، وأما المريسية فهو الماء الذي كانت تلك القبيلة قريبة منه، فتارة يقال لها غزوة بني المصطلق وتارة يقال لها غزوة المريسية. وهذه الغزوة كانت إما في السنة الخامسة أو السادسة للهجرة، اختلف المؤرخون وعلماء المغازي في تاريخها بين هاتين السنتين، منهم من قال إنها السنة الخامسة ومنهم قال السادسة كما هو قول ابن إسحاق رحمه الله صاحب المغازي صاحب السيرة. ما هي قصة فرضية التيمم؟ قصتها رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، والغالب إذا قلنا رواه مالك والبخاري ومسلم أنهما يرويان عن مالك، والبخاري يروي عن مالك بواسطة، إما بواسطة إسماعيل بن أبي أويس عن خاله مالك وإما عن غيره. وأما المسلم فيروي عادة عن يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك. هذا الحديث تقول أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش منطقة انقطع عقد لي. عقد استعارته من بعض أخ من أختها أو من امرأة أخرى، فإن عقد سقط، انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماء، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه. إذن أوقف الجيش كله لكي يأتي بعقد السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى، وليس على ماء، وليس ولم يكن معهم ماء. فأتوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وقالوا له: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ يعني انظر ما صنعت، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه مغضبا، جاء تقول عائشة رضي الله عنها: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، نام، قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت: فقال: ما شاء الله أن يقول، يعني عاتبها عتابا شديدا، يعني كأن يقول: أنت دائما تفعلين هذا وأنت كذا. لأنه لا تنسى نفس الحدث حدث في حادث الإفك أيضا، يعني كانت عائشة رضي الله عنها قد ذهبت لتقضي أمر أو سقط أيضا عقد لها فذهبت فحدثت المشكلة. وجعل يطعن في خاصرة، يعني يأتي خاصرة هنا ويطعنها هكذا بيده وهو يعاتبها عتابا شديدا: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم على فخذها، فلو تحركت لأيقظت. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح وأصبح الناس على غير ماء، يعني أنهم جميعا أصبحوا من غير وضوء ويحتاجون ليصلوا صلاة الصبح ولا ماء لديهم. فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم، وهي إما آية المائدة أو آية النساء التي ذكرناها الآن. قال أسيد بن حضير رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ يعني أنتم يا آل أبي بكر أناس مباركون، كلما حدث لكم حدث أنزل الله فضله على الأمة كلها، فكنتم نعمة على الأمة وبركة عليها. وهكذا إذا شرع هذا الأمر من أجل السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى، فإن سبحان الله قالت: ثم فلما بعثنا البعير التي كنت عليه وجدنا العقد تحته، كأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا سببا لهذه الشعيرة التي خفف بها عن هذه الأمة وكانت من خصائصها. إذن هذا الحديث واضح يا أخوة، هذا الحديث من فضل الله تبارك وتعالى يبين متى شرع التيمم وما هو سبب مشروعيته وسبب نزول الآية التي فيها التيمم. واضح يا إخوة؟ طيب، إذن ما الذي ما هي أسباب التيمم؟ فصل: لخوف ضر أو عدم ماء عوض من الطهارة التيمم. يجمع ذلك كله يا إخوة أن نقول إن كل من لم يستطع أن يستخدم الماء أو لم يجد الماء حقيقة أو حكما فيباح له أن يتيمم. ما معنى لم يجد الماء حقيقة؟ يعني لا يوجد الماء، الماء غير موجود، منقطع، مقطوع، إذن لا يوجد ماء بتاتا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أو حكما، الماء موجود لكنني لا يمكنني أن أستعمله، إما لأنني مريض لو استخدمته لزدت مرضا، وإما لأن في جسدي قروحا لا يمكنني أن أستخدم معها الماء ولو فعلت لازداد مرضي، وإما لأن الماء موجود في البئر ولا وليس عندي دلو حتى أخرج الماء، وإما لأن الماء ثم لكني خشيت على نفسي لو ذهبت إليه لجاء عدو وأخذني أو جاء سبع وأكلني أو حدث لي مكروه من أي نوع من أنواع المكروه. إن هذا يختص فصل لخوف ضر أو عدم ماء عوض من الطهارة التيمم. والأحاديث تدل على هذا، وأما الصور فيعني لا يعني لا حد لها، يمكنك أن تتصور أي صورة إذا أخذت هذه القاعدة. ولذلك إذا فهمت هذه القاعدة أراحتك من كثير من الفروع التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى، وبينت لك أن كثيرا من العامة والدهماء يتيممون حيث لا يجوز لهم التيمم. وسأبين لكم بعض الصور التي يفعلها العامة، فإن العامة سبحان الله يسارعون إلى الرخص في غير موضعها، فإذا قام الإنسان محتلما تيمم. سبحان الله، ألا تغتسل؟ قال لا، تعرف الماء إذا استخدمته أمر. طيب يا أخي سخن الماء، والله الأمر متعب وكذا. سبحان الله، كيف الأمر متعب؟ داخل بجوار يعني الأساطيل حجرة تسمى التيمم، يقول لك هذه تيمم، يعني تيمم بها الناس، وتجد الناس يدخلون فتجد البعض يتيمم، فإذا قلت له لما تيممت والحمام أمامك قال والله أنا متعب، والله أنا مريض، وأنا كذا. سبحان الله، الآن كنت في الشارع تمشي وتجيء ما كنت مريضا، لكن لما جاءت الصلاة تيممت، هذا لا يجوز. وكذلك تجد كثيرا من الناس في المستشفيات أو في غيرها أو في بيوتهم مرضى في السرير ولا يتوضؤون، والماء بجوارهم يمكنهم أن يتوضؤوا، ويمكنهم أن يطلبوا مناولا يناولهم الماء، فلا يفعلون ذلك ويتيممون مباشرة بجوار التيمم. هذه يسمونها التيمم، حجرة صماء من الصفر ويمسحون بها ويتيمم. ولا شك أننا إذا درسنا ما يذكره علماؤنا وفقهاؤنا رحمهم الله نجد أن أغلب ما يفعله الناس باطل، هذا تيمم باطل وصلاتهم بذلك تكون باطلة. فعلى الناس أن ينتبهوا لهذا الأمر ويعرفوا أن المسألة ليس مسألة عبث هكذا تثاقلت عن الوضوء أو الغسل فتقوم تتيمم وانتهى الأمر. والأصل في هذا يا إخوة ما رواه عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الثلاث. هذه الغزوة هي أول غزاة حضرها بل قادها عمرو بن العاص بعد إسلامه، وعمرو أسلم في الحديبية يعني في الفترة بين الحديبية وفتح مكة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله، فبايعه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا عمرو، يعني بعد فترة أريد أن أبعثك على بعث فتغنم وتنتصر، فتغنم وتسلم. فقال يا رسول الله إني لم أبايعك على هذا، يعني أنا لم أبايعك على أن أغنم وأسلم، إنما بايعتك لله تعالى ولما عنده سبحانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فذهب إلى هذه الغزوة وكان الوقت شديد البرد، وتعرفون برد الحجاز في الشتاء شديد، بل هو برد البادية كلها، الجو القاري شديد الحرارة في النهار شديد البرودة في الليل. قال فاحتلم في ليلة باردة، يعني أن عمرو بن العاص احتلم في ليلة باردة، فتيمم وصلى لأصحابه، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو أصليت مع أصحابك وأنت جنب؟ فقال ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت وصليت. وفي رواية إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، تيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تصديقا لما فعل وإقرارا له لما فعل صلى ولم يقل له شيئا صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يا إخوة رواه البخاري تعليقا أو ذكره تعليقا، ووصله أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما، ووافقهما الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. واضح يا إخوة؟ إذن هنا عمرو بن العاص احتلم وكان البرد شديدا، فلو اغتسل لمرض، بل لو لمرض مرضا وأشرف فيه على الهلاك، فعندئذ اجتهد وقال أنا أتيمم معذور فتيمم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث شيء من ذلك أيضا مع أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، فجلس مدة من الزمان لا يصلي إلا بالتيمم، لأنه كان على جنابة ولم يستطع أن يغتسل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. والحديث رواه البخاري رواه أبو داود والترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. إذن هذا الحديث أيضا صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبي ذر أن الصعيد الطيب الطاهر هو وضوء المسلم ولو جلس 10 سنين، وهذا على سبيل المبالغة يعني. وفي هذا الحال إذا وجد الماء بعد ذلك فليتق الله وليمسه بشرته، في رواية فليتق الله وليمسه بشرته فذلك خير. وهذا دليل أيضا على أن الإنسان إذا خشي الضر من الماء فلا يجب عليه استخدام ما يضره ويؤذي به. وهناك آثار أخرى في هذا الباب حقيقة تدل على نفس المعنى. وصل فرضا واحدا وإن تصل جنازة أو سنة به يحل. هذا البيت بين لنا أنه لا يجوز للمرء إذا كان متيمما أن يصلي أكثر من فريضة واحدة بهذا التيمم، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تتيمم وتستمر بتيممك هذا من الظهر إلى العصر فتصلي العصر، ومن العصر إلى المغرب تصلي المغرب، وهكذا. لا يجزئك إلا يعني هو مدة صلاحيته تنتهي بعد أداء صلاة الفرض التي أديتها. نعم، وجاز للنفل ابتداء ويستبيح الفرض للسنة حاضر صحيح، يعني يجوز للمرء أن يصلي بالتيمم النوافل ويقرأ القرآن إذا كانت تابعة للفريضة، يعني معنى أن تصلي الظهر وسنة وتصلي المغرب وسنة، لكنك لا يجزئك أن تصلي النافلة وفريضتها. واضح يا إخوة؟ هذا هو مشهور المذهب والذي عليه الأصحاب، واحتجوا في ذلك بما رواه الدارقطني والبيهقي في سننيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان لا يصلي صلاتين بتيمم واحد، كان لا يصلي صلاتين بتيمم واحد. وهذا الأثر من فعل عبد الله بن عمر رواه أيضا البيهقي رواه الدارقطني عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لكن بإسناد ضعيف، وعن ابن عباس رضي الله عنهما لكن بإسناد ضعيف. والحاصل لم يصح في هذا الباب شيء إلا عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه. قال بعض أهل العلم: ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، فكان كالإجماع السكوتي، هذا واحد. ثانيا قالوا: قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسل وجوهكم وأيديكم إلى آخره، دليل على أن الإنسان على أن المسلم مأمور بأن يبحث عن الوضوء في كل صلاة، لكن هذا الظاهر من هذه الآية بينت السنة أنه ليس بظاهر، أنه ليس بشيء، فالسنة العملية بينت أن هذا الظاهر لا يعتد به. يعني قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عدة صلوات بتيمم واحد بوضوء واحد، وأن ذلك ليس بواجب. قالوا وبقيت رخصة التيمم على ما هي عليه، لأن التيمم بدل عن الوضوء، فبقي الأصل بقيت على الأصل وهي وجوب البحث عن الماء لكل صلاة، فإذا مدة صلاحية التيمم تنتهي مع كل صلوات الأقل. قالوا ويدل على ذلك أيضا ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن شعيب عن أبي الجندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأينما أدركت، في حديث أن الأمة فضلت بثلاث أمور، فأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، تمسحت وصليت، فكأنه يقول كلما تدركني الصلاة أتمسح وأصلي، هكذا قال. وأما أن السنة والنافلة وتلاوة القرآن التي بعد الفريضة يجوز له أن يصلي بنفس التيمم، قالوا لأن هذه النافلة والسنة التي تصلى مع الفريضة هذه غير مختصة بوقت، يعني ليس لها وقت معين، إنما تصلى بعد تلك الصلاة، ولأنها قال ولأن جنسها يجري مجرى الصلاة الواحدة، إن جنس هذه النوافل كأنها صلاة واحدة، إن ملحقة، يعني هي من كمال الفريضة، هكذا قالوا. ولكن هذا الذي قالوه هل هو مسلم؟ ناقش في ذلك العديد من العلماء، وقالوا حقيقة أن اعتبار التيمم عباد يعني رخصة تقدر بقدرها ولا يجوز للمرء يتوسع فيها حقيقة، وأن قول ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى وفعله هو إجماع سكوتي، هذا كان كله في نظر، وقياس الآية على التيمم أيضا فيه نظر، فحقيقة هذه المقدمات كلها غير مسلمة. قال والدليل أن في المذهب خلافا في هذه الأمور، فابن شعبان مثلا يرى أنه يجوز للمريض أن يصلي صلاتين بتيمم واحد، المريض يجوز له أن يصلي صلاتين بتيمم واحد، فلو كان هذا أمر غير جائز لما يعني لما قبل. وأيضا ابن القاسم له عنه روايتان في من تعمد أن يصلي صلاتين بتيمم واحد، خاصة ما لهما وقت واحد، يعني الظهرين والعصرين، فتارة قال في رواية أبي زيد عليه أن يصلي الصلاة الثانية أبدا، يعني يعيدها أبدا، وهذا يدل على المذهب الأول. والقول الثاني رواية يحيى قال لا يعيد في الوقت، وهذا دليل على استحباب الإعادة لا وجوبها. واضح؟ هل فهمتم ما أقول؟ نعم. هل فهمت استوعبتم النقطة التي أريد أن أقولها؟ جيد، إذا انقطع الصوت أحيانا، لكن فهمتم الموضوع يا إخوان؟ أمر واضح يا إخوان؟ صوت واضح الآن؟ نعم. جيد، إذا واضحت المسألة. طيب انقطع الصوت، تسمعون الآن؟ صوت أنا عندي واضح. طيب وجاز للنفل ابتداء ويستبيح الفرض لا السنة حاضر صحيح، هي هذه وجاز للنفل ابتداء ويستبيح الفرض للجمعة الفرض لا الجمعة حاضر صحيح. حاصل هذا البيت الأخير أن الحاضر الصحيح مثلنا نحن حاضرون، لسنا مسافرين ونحن أصحاء بحمد الله، لسنا مرضى، ف فعندئذ لا يجوز لنا أن نتيمم لنتلو القرآن، لأن تلاوة القرآن ليست بواجب، ولا يجوز لنا أن نتيمم لنصلي النافلة والرغيبة وهذه الصلوات الغير واجبة أو غير الواجبة، ولا يجوز لنا أن نتيمم لصلاة الجنازة لأنها فرض كفاية فيمكن لغيرك أن يصليها إلا إن تعينت عليك، لا يجوز إلا أنت. ولا يجوز، هل الصوت منقطع عندكم جميعا أم عند الأخ فقط؟ هل الصوت منقطع عند الجميع أم عند الأخ فقط؟ ولا يجوز لك أن تصلي الجمعة لأن لها بدلا وهو الظهر، فصلاتك للجمعة ستكون قد صليت الفريض صلاة بتيمم وهو رخصة، مع أنه توجد الفريضة الأصلية وهي الظهر ويمكنك أن تصليها بالتيمم. هذا الكلام الذي قاله أصحابنا رحمهم الله فيه نقاش، هذا مشهور المذهب، قالوا لأن الأصل في قول الله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا، فإن خص المريض والمسافر ولم يتحدث عن الجميع فتقصر الرخصة على قدرها ولا يزاد عن القدر المذكور. واضح يا أخوة؟ لكن هنا نقاش ناقشه بعض كبار أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى، فقالوا هذا الذي ذكره هؤلاء من أن المريض فقط والمسافر هم الذين أو هما اللذان يجوز لهما أن يبتدئ النفل وصلاة الجنازة والجمعة وما إلى ذلك، فهذا الحقيقة فيه نظر، لأن أولا ذكر المريض والمسافر لأن الغالب أن المريض لا يجد من يناوله فذكر، والمسافر لأن الغالب في السفر أن تحتاج الماء، وإذا قال الفقهاء رحمهم الله إن احتاج إلى الماء خوف أن يضر بإنسان محترم يعني مسلم أو ذمي فيأخذ ماء ويتركه عطشان، أو حيوان محترم معنى أنه ليس خنزيرا ولا كلبا ولا ما إلى ذلك، فعندئذ يجوز له أن يتيمم ويترك الماء لكي يشربه أصحابه. واضح؟ نصوا على هذا. ولذلك المسافر خاصة في الزمان القديم حيث كان الماء يعني يصعب يشق على الناس أن يحافظوا عليه إلا الشيء القليل، فعندئذ لو أن المسافرين جميعا توضأوا بالمياه التي معهم لنفذت مياههم وجلسوا من غير مياه، ف يعني ركز على المسافر والمريض في مسألة التيمم. وقد ذهب الإمام أبو الحسن بن قصار القاضي رحمه الله من مالكية العراق إلى أن الجمعة يصليها الجميع سواء كان مريضا أو مسافرا أو حاضرا أو صحيحا، لأنها فرض اليوم وهي تنوب عن الظهر لكنها يعني هي الواجبة على الرجال، ولذلك يحرم على الرجل أن يترك صلاة الجمعة عمدا حتى يصلي الظهر في بيته، ومن ترك ثلاث جمع قتم على قلبه والعياذ بالله. فلذلك لو قيل للرجل لا تذهب لصلاة الجمعة وانتظر حتى تصليها ظهرا في بيتك، فهذا حقيقة القول يخالف قواعد الشرع، أن تقول للمرء اجلس في بيتك حتى تنقضي الصلاة ثم تيمم وصلي، يعني هذا فيه نظر وفيه ضياع لمصلحة كبرى وهي أن يحضر الجمعة مع الناس ويحضر جماعة المسلمين وما إلى ذلك. وبعض أهل العلم يأتي بالصورة كالتالي، يقول أشهب يقول إن هذه الصورة في من انشغل بالوضوء، فيما لو انشغل بالوضوء انشغل بالوضوء أو الغسل حتى ذهبت عليه الجمعة هل يتيمم ويذهب لصلاة الجمعة أم أنه لا يتوضأ أو يغتسل ويصليها ظهرا وهذا هو فرضه. فأما أشهب هذا الذي يقول، وأما ابن القصار فيقول لا يتيمم ويصلي الجمعة، يتيمم ويصلي الجمعة. أما الإمام بن عبد السلام محمد بن عبد السلام وهو شيخ ابن عرفة رحمه الله التونسي الإمام الكبير إمام المالكية في زمانه ابن عبد السلام حقيقة له أقاويل جيدة في كثير من أبواب الفقه وينحو منحى الاستدلال والعمل بالسنة والدليل توفي سنة 49 و700 للهجرة من كبار علماء تونس وكان قوانا بالحق يحتسب على الأمراء ولا يخشى في الله لومة لائم ماذا قال ابن عبد السلام رحمه الله قال المريض قال عفوا يتيمم للفرائض والنوافل يعني أن التيمم عام في الجميع ومما يدل على هذا يا إخوة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم الصعيد الطاهر أو الصعيد الطيب وضوء المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله ولم يستوي بشرته فهذا الحديث صريح في أن التيمم هو وضوء المؤمن وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب جماعة من الأئمة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من الأئمة إنما ذكرت لكم هذا حتى تعلموا لأن معرفة الخلاف مما يوسع مدارك الطالب ولأننا نتدارس الفقه لنطبقه لا لكي يكون ترفا علميا فقط واضح يا إخوة ولعلنا نقف ها هنا الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وإذا كان هناك أي استفسار أو تساؤل فتفضلوا بارك الله فيكم شفنا يا حبيبتي عند بعض يعني العوام أنه إذا جاء وقد قامت صلاة الجماعة يعني يتيمم حتى لا تضيع الجماعة ولو أن المأمول نعم يقول بعض العامة يقول العامة إذا دخلوا المسجد والصلاة قائمة فالعديد منهم يتيمم حتى يدرك الجماعة يتيمم حتى يدرك الجماعة هل هذا جائز؟ لا طبعا هذا غير جائز لأنه لو توضأ سريعا سيدرك شيئا من الجماعة سيدرك شيئا من الجماعة أما لو كانت قضية غسل فيجري على الخلاف الذي ذكرناه بين ابن القصار وأشهب والصواب هو قول ابن القصار والله تبارك وتعالى أعلم نعم يا أخي طيب حتى لو لم يدرك الجماعة والله حقيقة حتى لو لم يدرك الجماعة لا يمكن أن أقول لك يتيمم ومعه ماء فليتق الله وليمس بشرته لا يتيمم لا يمكن أن أقول لك يتيمم لأن الماء موجود وربما يبقى جماعة أخرى وقد يجد جماعة أخرى فعلا أنا مش الصف بنعطيك الموطأ الشيخ يعتبر هذا الأمر من العجز ها؟ تعتبر هذا الأمر من العجز من العجز نعم حقيقة هو من العجز صوت لا صوت ها صوت تسمعون الآن ذهب الصوت رجع الصوت تيب شو يجي صوفي سليم سيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.